بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. كان الحديث البارحة أحبتي عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة المنورة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قوله ثم أورد، نعم، قال الحافظ ابن كثير بعد ما ذكر الخطبة هكذا أوردها ابن جرير وفي السند إرسال، وقال البيهقي باب أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ثم أورد ابن كثير إسناد البيهقي إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال، نعم، كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن قام فيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا من السنة أن يقوم الخطيب في الخطبة، أن يخطب قائما، إن كان عذر، أي أن وجد عذر فجلس فالخطبة صحيحة، لكن الأصل أن تكون الخطبة في حال القيام وتركوك قائمة. فحمد الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بحمد الله سبحانه وأثنى عليه، الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا ما أردت أن يفتح الله عليك وأن يعلمك العلوم النافعات وأن يرشدك إلى ما في الخير، فلا بد أن تبدأ خطبتك مجلسك بذكر الله سبحانه والثناء على الله حتى يستجيب الله لك. أما تقرأ في فاتحة الكتاب؟ فاتحة الكتاب نصفها الأول ثناء على الله ونصفها الثاني دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا الثناء على الله. ثم بعد ذلك جاء الطلب، الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. كذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، يعلم الخطيب إذا خطب، والمدرس إذا درس، والمتكلم إذا تكلم، أن يبدأ بذكر الله، وإلا فكل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، في رواية بحمد الله فهو أبتر، فهو أقطع، فهو أجزم. قال فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، اللهم يا ربنا لك الحمد كما أنت له أهل، فصل على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت له أهل، وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وإنك لا تعلم ما نريد. ثم قال: أما بعد، هذه الكلمة فصل الخطاب، أما بعد، بعد أن يؤتى بالمقدمة يقال أما بعد، ينتقل الآن إلى الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. وهذه أما بعد أصلها عند النحويين: مهما يكن من شيء فإني أقول كذا، أما كمهما كما قال ابن مالك، أما كمهما يكن من شيء وفال تلوي تلوها وجوبا ألف. أما بعد، ويجب اقتران الفاء بجوابها. نعم، وكذلك لو قلنا وبعد أيضا مثلها. نعم، وهذه الفاء لا تسقط إلا مع القول، إن كان هناك قول محذوف تحذف معه، ولكن في غير هذا يجب أن تأتي بالفاء. تقول أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى، أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فيقول الله تعالى، وبعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من الفاء. نعم، أما بعد يعني أما بعد هذا الكلام الذي مر المقدمة، أما بعد هذه بعد الظرف، لكن حذف منه المضاف إليه ونوي كما يقول النحويون، نوي معناه دون لفظه، فبني على الضم، مثل لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، وفائدتها أنك يمكن أن تقدر كلاما كثيرا قبلها. أما في غير هذا لو نويت اللفظ تنوي كلمة واحدة، ومن قبل نادى كل مولى قرابة. أما هنا، أما بعد يعني بعد هذه المقدمة التي مرت، ربما تذكر 50 جملة أنت في المقدمة. أما بعد يعني أما بعد ما قلت كل هذه المقدمة، هذا المضاف إليه المحذوف نوية المعنى دون اللفظ، فبني على الضم. وعند النحويين هذه قبل وبعد لها 4 أحوال، هذه حالة من الأحوال الأربع، أنه يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فتبنى على الضم. نعم، وتأتي مضافة هذه الحالة الثانية، وتأتي مجرد على عن الإضافة هذه الحالة الثالثة، فساغي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم أو أغص بالماء الفراتي. نعم، ويحذف المضاف وينوى لفظه هذه الحالة الرابعة. نعم، قال: أما بعد أيها الناس، اعتراض هنا، فقدموا لأنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقدموا لأنفسكم، اسمعوا أيها الأخوة، قدموا قدموا. يموت الإنسان فيقول الناس الجاهلون ماذا خلف من الأموال عن الميت، لكن ملائكة السماء تقول ماذا قدم. ملائكة معصومون من الخطأ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ما يؤمرون. ملائكة تقول ماذا قدم، ربنا قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فهذا الذي لك هو ما تقدمه، أما ما تتركه فهذا ليس لك، هذا للورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راعٍ. يموت الإنسان ويترك الغنم ويترك الأموال ويترك كل شيء، ثم ليقولن له ربه ليس له ترجمان، ويصح أن تقول ترجمان وترجمان، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني أو ترجماني أو ترجمان، ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه. يقول ربنا سبحانه ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. كل واحد منا يهيئ الجواب، أيها الأحباب هيئ الجواب، فينظر أي العبد يمينا وشمالا يوم القيامة فلا يرى شيئا، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم والعياذ بالله. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ولو بشق تمرة. كثير من الفقراء أو من أوساط الناس يقولون ما عندنا مال كثير كالأغنياء فيحرمون من هذا الخير العظيم من النفقة من الإطعام ولو بشق تمرة. أنت صح الأم شأنك متوسط، ولكن الآن لو اشتريت خبزا لأولادك وتصدقت برغيف خبز منها، نعم هذا لا يضرك، لا تبخل على نفسك بهذا. لو أطعمت لقمة هذا لا يضرك. أنت في مدرستك، أنت في صنعتك، أخذت زوادة تأكل، لو أخذت جزءا من الطعام وأطعمته صاحبك أو صديقك ففي هذا خير عظيم. الله يرضى عن آل البيت. هذا الكيالي محمود الكيالي من آل البيت كان يحضر معنا هنا الدرس، فسمع في درس الصباح عن إطعام الطعام، ولا يملك في دنيا إلا 15 ليرة سورية فقط، 8 سندويشة في تلك الأيام، كان سندويشة ب15. فكر أنه أجر عظيم في إطعام الطعام، وما معي إلا 8 سندويشة أكلها في معهد الفتح، ما عندي غير هذا المال، ماذا أصنع؟ نعم، فألهمه الله أن يذهب إلى فرن العقيبة ويشتري ب15 ليرة ربطة خبز. فذهب واشترى بهذا المال ربطة من الخبز، كيلين من الخبز، وأخذ الخبز الساخن إلى طلاب صفه في معهد الفتح، فقسم هذه الأرغفة وأطعم طلاب الصف من هذه الربطة. وما توفيقي إلا بالله، لا يملك إلا هذا، ولم يحرم من إطعام الطعام. فأنت قادر كل يوم تطعم 50 ربطة خبز، ماذا تبخل على نفسك؟ أنت قادر أن تطعم ربطة خبز، ماذا تبخل على نفسك؟ أنت قادر أن تطعم رغيف خبز، لماذا تبخل على نفسك؟ أنا أنصح نفسي وإياكم قبل أن تأخذوا الطعام أو الخبز إلى بيوتكم، قبل أن تدخل به البيت، أخرج شيئا منه، ولو رغيف خبز، ولو تفاحة، ولو برتقالة، وأطعمها فقيرا. هذا ما تقدمه لنفسك. هناك أغنياء كثر الأطعمة ترمى عندهم، نساؤهم ترمي بالأطعمة الزائدة في المزابل ولا يطعم. مرأة ما تطعم بخيلة، ما تطعم. طب أطعم أنت من هذا الطعام، قدم لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ولو بشق نصف تمرة، نصف تمرة. فسلفنا الصالح كانوا أحدهم إذا ذهب إلى صلاة الصبح يخرج معه صدقة، ما تيسر معه دينار من الذهب ينفقه، درهم ينفقه، ما وجد رغيف خبز في بيته ينفقه، ما وجد بصلة يتصدق بها، تمرة يتصدق بها. يبدأ يومه بالصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تسد 70 بابا من البلاء. وما أكثر البلاء النازل بنا، قذائف، وهلأ واحد بارحة هنا بالسادات قال صاروخ نزل فوق منزل، والعياذ بالله. ألا لعنة الله على الظالمين، هؤلاء كانوا من كانوا الذين يقتلون المسلمين ويهدمون البيوت على أصحابها البريئين، والعياذ بالله. فأكثر من الصدقة، هذه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قل لامرأتك، قل لأولادك، أنفقوا، أطعموا. نحن نعيش في زمن فيه البلاء نازل من السماء وخارج من الأرض، والعياذ بالله. ولو بشق تمرة فليفعل. فمن لم يجد ما عنده شيء ينفقه، فبكلمة طيبة، كلمة طيبة تقولها لأخيك، كلمة محبة. انتشرت الكراهية بين الناس اليوم، كراهية بين الأزواج وأزواجهم، وبين الجيران، وبين الأرحام، كراهية. فلنجتهد في تطهير هذه القلوب من الكراهية التي سببها الحسد والغل والحقد. كلمة حلوة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. هناك أناس لا عندهم مال ينفقون وما عندهم كلام طيب، إن تكلم بكلمة فكلماته جارحة أكثر من السيوف والسكاكين، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. كلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. الله أكبر. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة مع خطام الرسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة في الجنة. تعامل مع الله وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم. نعم، والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن البلاء النازل بسبب أعمالنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لا كم أحد يريد أن يعترف، كل أحد يلقي الأمر على غيره. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من يهده الله فلا مضل له، اللهم اهدنا فيمن هديت، ومن يضلل فلا هادي له. فقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن أحسن الحديث كتاب الله. إن أحسن الحديث كتاب الله. نحن الكتاب تركناه للتعازي، معلق يعني موضوع في المكتبات وعلى الرفوف وفي بعض البيوتات، ربما وضعوا المصحف وضع عليه علبة المحارم وعلبة السجائر فوق القرآن الكريم، وبعض البيوتات وضعوا في بيت مطرز مزين جاء مع جهاز العروس معلق على الحائط. نعم، هذا كتاب أنزل ليعمل به من أجل أن يقرأ وتعمل يعمل بأحكامه. هكذا نجعله في المكتبات وعلى الأموات، ولا نقرأ ولا نعمل به. كل مجلس من مجالسنا يجب أن يتلى فيه القرآن الكريم، كل مجلس. رحم الله شيخنا، كنا في أي مجلس جلس يقول: اقرأ لنا 10 من القرآن الكريم. إن أحسن الحديث كتاب الله بكل حرف حسن. قد أفلح من زينه الله في قلبه. يا رب يا رب يا رب، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب من أحب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب من أحب الله. ربنا يحب المؤمنين الطائعين المتقين، علينا أن نحبهم. ربنا يريد منا أن نبغض الكافرين المارقين. فمن صلب إيماننا أن نحب أهل الإيمان وأن نكره أهل الكفر الذين كفروا وتمردوا. أحب من أحب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب من أحب الله. ليس لك خيار في هذه المحبة مفروضة علينا، إنما المؤمنون إخوة. أخوة مفروضة علينا، محبة مفروضة علينا، أن يحب بعضنا بعضا. إن كرهت تكره معصية أخيك لا تكره ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كره ذات البصل والثوم، إنما كره رائحتهما. تطبخه وتأكله شيء طيب ومفيد للجسم ومقوٍ ومسير للشرايين أبدا، والثوم دواء للالتهاب، خيرات عظيمة في هذا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم رائحة الثوم والبصل. كذلك نعم لا نكره ذات الأشخاص، يعني هذا هو حرب على المسلمين نكره، بعد قليل دخل في الإسلام صار أخا لنا وحبيبا لنا. هذا عاص وفاسق كرهنا معصيته ثم تاب إلى الله نحبه ويحبنا. أحب من أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم. الله، اللهم إنا نسألك حبك، قولوا آمين، وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب. أحب الله في الحديث، أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أوجدك الله من العدم. أحب الله، أنعم الله عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وأعطاك السمع وأعطاك البصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحب الله لما يغذوكم به من النعم. فهذه النعم التي خلقها الله وشكلها ونوعها، فمن التمر خلق لك 500 نوع كما قال الطنطاوي، من العنب في دمشق وحوله يقول الطنطاوي 114 نوع من العنب، من التين في بلاد إدلب وغيرها يوجد قرابة 90 نوعا من التين، ومن الزيتون ومن الأسماك ومن كل هذه التشكيلات من النعم، هي رسائل حب من الله إلينا من أجل أن نحبه. ربنا قادر أن يكفينا كما كفى البقر والثيران والغنم بأكلة واحدة، طعميش عير بعيش العمر كله الجحش، لكن ربي نوع لك هذه النعم. مائدة واحدة الآن كما يقولون بوفيه مفتوح فيها 50 نوعا 100 نوع رسائل حب من أجل أن نحب الله عز وجل. أشربة، نعم مئات الأشربة كلها أنواع طيبة، رسائل حب من أجل أن نحب الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، أحب الله من قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، لا تملوا، دائما اشتغل بالتلاوة بالذكر، ولا تقسو عنه قلوبكم. يا رب لين قلوبنا يا الله، لين قلوبنا. أحد الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أشكو قسوة قلبي، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كل ليلة في وقت الأسحار 41 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. احفظوا هذا، من أراد أن يلين قلبه فليقل في الأسحار 41 مرة، بعضهم أوصلها إلى 50، بين 40 و50 ماشي الحال. نعم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا دواء وعلاجا لقسوة القلب. طبعا كل هذا تصنعه بعد أن تأكل اللقمة الحلال، أما لو أكلت الحرام وقلتها 5000 مرة في وقت الأسحار ما يلين القلب. أولا اللقمة الحلال، لقمة الحلال. سئل أحد العلماء بأي شيء تطمئن القلوب؟ قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا له لقد سألنا أحمد بن حنبل. قالوا إيش قال لكم أحمد بن حنبل؟ قالوا قال لنا تلين القلوب بأكل الحلال. فقال لقد ذكر لكم الأصل، هذا الأساس، أس البناء أساسه اللقمة الحلال، ثم يأتي البناء الآن من الصلاة والعبادات كلها. فإذا كان الأساس فاسدا وبنيت سرعان ما ينهدم هذا البناء. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. أذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر نعم طيل السفر يقول يا رب يا رب وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له؟ لا يستجاب له لا يستجاب له. قال ولا تقسو عنه قلوبكم فإنه من يختار الله ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعض الناس الآن يصلي بعد الصلاة بيقول له شو صار؟ بيقول لك أخي أمريكا عم تتصرف بهالكون هي وكام دولة من دول. الله أكبر، أمريكا الملعونة ألا لعنة الله على الظالمين كلهم، هي عم تتصرف من الكون. لو كان لهم تصرف لمنعوا الثلوج الآن، الجبال من الثلوج تهدد الآن أمريكا بعد عمر الله بده يغرقهم كلهم إن شاء الله، لمنعت ذلك؟ لمنعت هذا الآن الغلاف الجوي الآن وهذا غاز الأوزون الذي يحرمه الله عز وجل منهم، لمنعوا لمنعوا. كيف أنت تقول الله أكبر ثم تقول أمريكا عم تتصرف؟ كيف تقول الله أكبر تقول الله هدول شو سيدي الصهيونية العالمية هي عم تتصرف في هالكون؟ هذا نوع من أنواع الإشراك بالله. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم. اللهم اجعلنا من الصادقين، صدق كل كلمة. أنا في بداية الدرس أبدأ بمقدمة كتبها لي شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابح سيدي أبو تميم، هذا الإمام العالم الجليل الفقيه الرباني أيها الأحباب، كتبها لي على أول كتاب اللباب. اللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. في الصباح رجل قال لي أعرفه يحب الظهور دائما، يعني يسعى أن يظهر. نعم، يعني عرفت هذا من خلال أعمالي. قال لي ادعو لي أن ينفع الله بي المسلمين. قلت له اللهم نفعنا أولا ثم نفع بنا المسلمين. أنا أحبه يحب الظهور، أن ينفع الله بي الظهور. قلت له سأل الله أن ينفعنا أولا، وإلا كنت كالشمعة تضيء للغير وتحرق نفسك. نفعنا أولا، وكيف ينتفع بك غيرك إن لم تنتفع أنت بذلك؟ نفعنا أولا. علم عمل أيها الأحباب، علم وعمل وتزكية ثم تبليغ، بعد ذلك تبلغ هذا العلم. قال واصدقوا الله الصالح ما تقولون بأفواهكم، أن نكون صادقين أيها الأحباب. وهذا الصدق صار نادرا اليوم لكثرة الكذب. كل من يكلمك تقول يا ترى يا ترى، لكثرة حتى صار الصادق يكذب اليوم. بكره بيقول لك جاي نيسان وكذبت نيسان. مرة في الطريق وجدت جوالا فتحته، اتصلت بصاحبي قلت له لك الجوال آلي، قلت له أين أنت؟ قال مساكن مرزق. قلت له أنا آتيك به لوجه الله. والله بكل بساطة قال لي هي كذبة نيسان. الله يا الناس اعتادوا الكذب، ما صدقني، قال لي هي كذبة نيسان. قلت له تعودت الكذب فصرت تكذب كل من يحدثك؟ أين أنت حتى آتيك به؟ ذهبت أعطيته إياه وما انتظرت منه كلمة شكرا. نعم خلاص الأجر من عند الله. فالناس الآن كبار وصغار يكذبون، نسوان ورجال، على مستويات والعياذ بالله. لك فهمنا هذا فقير لا يجوز أن يكذب، كذب من أجل أن يأكل رغيف خبز، لكن أنت غني ماذا تكذب؟ هذا ضعيف كذب من أجل أن يحمي نفسه ويتقوى. طب أنت الآن كبير وملك لماذا تكذب؟ لذلك ورد في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم منهم شيخ زان كبير في السن ويزني. هذا ماتت شهوته ومع ذا كبر وزنى. الزينة حرام على الشباب وعلى الكبار، لكن هذا مكابرة، شهوته ماتت ويريد أن يزني. شيخ زان وملك كذاب. ربما الفقير يكذب من أجل المال، من أجل أن يسد حاجتك. أنت ملك لماذا تكذب؟ ذلك خص بالعذاب، استكبار وإصرار. والثالث وعائل مستكبر، هو الكبر محرم على الأغنياء وعلى الفقراء. هذا مع فقره كذلك متكبر. أنا أتيني كثيرون يقول لي أخ أنعم فقير ومتكبر، كل ما أردت أن أعطيه لا والله والله ما نأخذ من أخي شيئا، يحلف على زوجتي بالطلاق ألا تأخذ من أخيه، استكبار. طب ليه لماذا؟ عائل فقير ومع ذلك مستكبر. لذلك خص به العذاب. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعلنا الله منهم. إياك أن تكذب، إياك. ونوك آخر الزمان السفلة الذين قالوا الكذب ملح رجال، ما عاد في رجال. من قال لك في رجال؟ أنا منذ 30 سنة كنت أسمع الشيوخ يقولون، من 30 سنة يقولون، منذ 30 أخرى، منذ 60 سنة ما في رجال. لو في رجال ما وصلت الأمة إلى ما وصلنا إليه. رجال يقتل بعضهم بعضا، شعوب يقتل بعضهم بعضا، مسلمون يقتل بعضهم بعضا، هؤلاء رجال؟ لا والله، والله ليست أخلاق الرجال هذه. هذا ما جرى وما يجري. السباع في الغابات ما تصنع هذا. أنا زرت غابة في بلاد كينيا أيها الأحباب، ركبنا في السيارة، غابة محمية كبيرة، مدينة، ساعتين بقيت السيارة تمشي في الغابة. رأيت في الغابة، والله ما رأيت السباع، رأيت من السباع ومن الضباع ومن والله ما رأيتهم يصنعون ما يجري في بلاد المسلمين من التقتيل وإسفاك الدماء وإهراق الدماء، ما رأيتهم. ربما السبع جاع لجوعه، افترس فرس أكله قاعد، خلاص انتهى الأمر. أما أن يتفنن الناس بقتل بعضهم بعضا، يقتله ويأخذ ماله ويحرق بيته، وين هذا؟ يا لطيف يا لطيف. واحد هنا ابنه أنا عم وين بدير الزور عم يخدم، شو سيدي قال لي، دخلوا عليه جماعة على المعسكر قتلوهم، قلت له ايه، قال يكتوا فوقهم بنزين وحرقوهم. جاء ذهب لينظر إلى ولده والعياذ بالله، مشهد ما عرفه، حتى عملوا له هذا تحليل حمض النووي حتى عرفوا أن هذا ولده. قتلوهم وحرقوهم، ألا لعنة الله على الظالم. اقتربت الساعة أيها الأحباب، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. بدك أكثر من هيك هرج؟ لا، هلا بتعود تسمع، عود بين الناس. إلا كل بارحة قذيفة نزلت هنا في السادات، جرحت الكثيرين، صاروخ نزل في هاي شو اسمه كشكول قتل 30 شخصا، وفي المنطقة الفلانية 100 شخص، وفي المشافي البارحة كنت في مشفى قال لي عندنا 50 جريحا، مشفى آخر عندنا 100 جريح. الله أكبر، من الشباب زهرت الأمة الآن، يقتلون ويذبحون ويرمون بالرصاص، وكل من يفعل هذا يدعي أنه إيه على الحق، وأنه إيه قال مجاهد في سبيل الله، جهاد في سبيل، ويريد الجنة. جهنم تنتظركم، أصحاب فرعون وهامان في جهنم ينتظرون الظالمين. وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. كل واحد ما عم يصلي نكث عهد الله، ما عم يزكي نكث العهد، اللي الذي يتبايع من غير قواعد شرعية نكث العهد، وهكذا. إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. نعم، قال ابن كثير بعدما أورد ذلك، وهذه الطريق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها، وإن اختلفت الألفاظ انتهى. انظر البداية والنهاية. ثم قال الحديث 27، خطبته صلى الله عليه وسلم في الحث على التوبة. نترك الحديث عن التوبة إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، لكن لا نؤجل التوبة، نجدد التوبة جميعا، كل من حضر وكل من شاهد ومن سمع يجدد توبة صادقة مستقيمة، قائلين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي.